በጣም ብዙ ሰው ሲቀራ ይጨናነቃል። እንዴት ነው የሚጨናነቀው መሰላችሁ? በእንትኑ አያው ስትጨረስ ካላሳረፈ በሌላ ማቆም ስተት ይመስለዋል። ላ ስተት አይደለም። بس ስተቱ ምንድነው? معنى ትንሽ የምታሳረፍበት አያ ትርጉሙ ትንሽ የሚማታ ነገር መሆን የለበትም እንጂ ያኒ አያው እስከተጨረሰ ድረስ እስከማይጨረስ ድረስ መቆም ክልክል ነው የሚባል ሐሳብ እንዳታስቡ። ያን ለምሳሌ هنالك دعا زكريا ربه እዚህ ልትቆም ትችላለህ። ممنوع የሚባል ሰው ነገር የለም። የበለጠ ተመልሰ መሄድ ነው። ግን መመላለስ ሲበዛ ደግሞ የቂራአቱ ውበትና ትልቅነት ይጠፋል። ለምሳሌ هنالك دعا زكريا ربه ትመለሳለህ። هنالك دعا زكريا ربه قال ربي ትመለሳለህ። قال ربي هب لي من لدنك ذرية ትመለሳለህ። قال يعني እንደዚህ አይነት የቂራአው ውበት ይጨረሳል يعني ይጠፋል። አንተ በቆምክበት ቁም። ግን ትርጉሙ معنى መስጠት አለበት። ለምሳሌ በማይቆምበት ነገር አትቁም እንጂ አያው እስከሚጨረስ يعني መቆም አይቻልም የሚባል ሐሳብ ልታወጡ ነው የፈለኩት ኢንሻአላህ። نعم على كل حال እስቲ ወደ ተፍሲሩን ሄድና እንዴት ይጣፍጣል መሰላችሁ የመርየም እና የኢሳ ሁኔታ በጣም ይጣፍጣል። ሁለተኛ ነገር ወንድሞችና እህቶች አሁን ተፍሲር ስትሰሙ ዋናው ነገሩ እነዛ ክርስቲያን ወገኖቻችን በልባቸው የሚያዘሉትና የተሸከሙት አቂዳ ለሱ ይጠቅማቸዋል። ስተት መሆኑን ስተት መሆኑን ማርያም ማን መሆኑን ኢሳ ማን መሆኑን አላህ ማን መሆኑን በደንብ ይረዳቸዋልና በደንብ ተከታተሉ ነው ማለትቹ። ከመጽሐፍ ቅዱስ ከመውሰድ ከባይብል ከመውሰድ ከታሪክ የታሪክ መጽሐፎች ከመውሰድ ቀጥታ ከቁርአን ወሰዱት። የማርያም ወይም የመርየም የኢሳ የአደም የኑህ የምን የነዚህ ነብዮች በሙሉና ሲዲቆች ከቁርአንና ከሐዲስ ብትወስዱ በጣም 101% ትክክል መሆኑን ነው የምትወስዱትና ማለት ነው። እሺ ስንጀምር اذ قالت امراه عمران ربي هذا كلام زوجة من زوجة عمران اسمها حنة بنت فاقوس نو سموا اندزي تلالش مالت نو. نعم كن ايه نقر انيا ايه نقر بدن بتفسروال تقلت سوال كن من جمرو وزاري من دنو بل لا انا من جمرو وزاري من دنو او فتقبلها ربها بلن جمرالن زاري فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا كزين من جمرو شي ان من الى الله سبحانه وتعالى فتقبلها ربها بقبول حسن. قال العلماء يعني الله سبحانه وتعالى مريم ستولد الله تقبلات يعني من دون يتقبلوا የእናትوا ዱዓ ተቀበላት የእናትوا ምኞት ተቀበላት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። እናትوا ማን ነች? የመርየም ሐና ትባላለች። ይቺ ሐና ደሞ የዕምራን ሚስት ነች። ስለዚህ የመርየም አባቷ ዕምራን ነው፣ እናትوا ሐና ትባላለች። እሺ ተቀበለها الله وانبتها يعني انشاها نشأة حسنة ጥሩ አርጎ ነው አላህ ያሳደጋት። ጥሩ አርጎ በጣም በጥሩ እንትን ነው ያደገች። ምክንያቱም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ራሱ ነው ተቀብሎ ለዘከሪያ አሳድጋት ብሎ የሰጠው ማለት ነው። የቁል ዑለማ ካነት ሚን አጅመል ፈታት አልዓለም ስትና መርየም ያኒ ከዛ በውበት የሚደነቅ ውበት የነበራት መርየም ነች አሉ። እንዲያውም አንዳንድ ዑለማዎቹ ምን ይላሉ? አጅመል መርአ አላ ወጅህ ዱንያ ኩሉ ህየ ሐዋ ዘውጀት መን ዘውጀት አደም ثመ ባዕድሃ ተእቲ መርየም مريم كانت من أجمل نساء العالمين. ثم بعدها يقولون هي سارة أو سارة وهي زوجة إبراهيم. هذا ما يقوله بعض العلماء والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب وكانت من أجمل فتاة العالم وكفلها وقرئ كفلها يهين أيهن آية كفلك كفلها تلاله بالقرآن لو دمك كفلها هلتم هي قراءات سبعيات كهولتم أنو بتكروا يهنا المالتنو. إذن وكفلها زكريا لأنه كان زوج أختها. زكريا يمن بالنو يحنا إهت بالنو. يقول لك شنقدي حنانا ينتنو يزكريا مستهولتم إهت ما ماشوشناتشو. طيب يا حنا مريمن مريمن ولدتش شي مريم عيسان ولدتش زكريا دمو يحيى ولده. اذا نقول عيسانا يحيى يا اكستوتش لجوش ناتشو عيسانا يحيى يا اكستماماتوتش لجوش ناتشو مكنياتهم حنا لا لا انتنو مريمنا يعني مريمنا انتنو اهتماماتوتش سيهنو مريم عيسان ولدتش يا زكريا مست دمو انتنو يعني يحيان ولدك مالتنو يعني اكست ما ماشوش اندزيه ناتشو ولدتو مالتنو. طيب وورد في الصحيح يعني في حديث الصحيح يقول فإذا بيحيى وعيسى وهما أبناء خالة ولدتم اكست ما ماشوش لجوش ناتشو ولال. وزكريا كان نبيا رسولا واميرا للمعبد نزا بزاغزي مسجدوبت ينبروا مسجد بزاغزي مسجد يميبالو اميرنا علقاو يعني سيدنا زكريا نبر وزكريا هو نبي رسول كذا بحالا دمو يمعبدو امير علقا نبر معناتنو. فبدات مريم سيدنا عيسى انقدي بتام هلفنت تسطى كفيلوا سلهونه الله أدراس لستو يتندم ياسك أمتاتنو بتقامي تشجر زكريا لمريم مالتنو إن يتاسك أمتات بأند محراب اسك أمتات محراب مالت يعني عبادة يمتهدر قبت بوتانو بزاق زي بإسرائيل ويانتن يعني محراب يلوتال يعني بأند بوتانو بمسجد أند بوتا إزا هنه عبادة بيتشا متهدر قبتنا لالله بيتشا انتن يتوسر بوتانو إزا اسك أمتاتنا. طيب ان مريم استسلم مريم تنش لناجر توينا مريم يلالو يهودوچ يزانيا الوات زانيا مات مندنو سيتا داري ويم زموت يمتادرغ الوات مانو يهودوچ كريستيان دمو لك يسو انصار الله الوات سبحان الله العظيم ويم دمو لعيسى ان الزا يهودوچ يزينا لجالوت كريستيان اسمنا له الله هلوت انتي تمت عليه نجر عنده يزينا لج إن كان سو بيلو إن كان دهنا نبر لا يهدك على نوالوت سبحان الله كريستيان اشدمو متورة ما دك على هذا لم نصه سو كمالت الفون الذي لا إله نوالوت هي هونم اسلمنا يمت أنا من عليه عبد الله ورسوله يعني يعني بتأمر يتولده يا الله باريا يا الله ملك تنيا تبلو لكو تسطعو معناتنا سيدنا عيسى. إذن يقول العلماء اسمعوا كلام العلماء من اتهم احد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يا نبيات شن صلى الله عليه وسلم اسرى عند مستوج بزموت وين بفحشاء وين بمنكر كتكساتشو وين دمو كتطراطري نصحناتشون كتطراطري ويم إغاليكو زينة تارغال لشكالي ينبياتشن ميستوتنا ملاتشو. قال العلماء فهي كبيرة من الكبائر وقال بعض العلماء يكفر. نعم قال بعض العلماء يكفر لأن أنت مستين كسدبك من ما دلم إني تراسوني لمسالي أبو عثيمين مست كسدبك أبو عثيمين تراسونو لكن ينبياتشن سأسلم ميستوتش أمهات المؤمنين نا ينبياتشين انتني هونو بزينا ستناسات شوغن عندن علماتش كبيرة من الكبائر لها عليها يترتب عذاب شديد جدا. وقال بعض العلماء بل يخرجك من الإسلام انت قبتها شوال اشي يمن دنو ينبياتشين أسران دمستوش ويم أسرا سوست مستوش مارتنو. ولكن من اتهم بالزينا امرأتين هلت سيتوش علو النزي هلت سيتوش بزينة كان السهاتشو إجماع العلماء تقل لا يعلم علماء وشبامولو كافر نوبلوال إنما الناتشو أنواع عائشة نتش هلت تنيوى مريم نتش لمن يكفرالو بإجماع العلماء لمن يكفرالو تقل لاتشو عائشة زينة درقال لش بمارثاتشو أدلم ولكن كذبوا القرآن قرآن بسورة النور أسرى سمنت آية أوردو عائشة نسوه مهنوان منم أين تيه يتبال نقر اندالة سبتشونا بزينا نقر نفسوان اندالة قربتش ان الله سبحانه وتعالى أسعدات أنت دموتا قوششوان لج يعني قوششانه تلال لج لببالو ين نقر كاللان دايما سلاتشو تلك عقيدة لاستوساتشونين شيعة النزي الشيعة وش مدنو ميلو والله بجروي سمهوت لما تقمم يا سافرال عائشة بغنزب تشرموت نبري لالو بتلفزيون كونو بتلفزيون أنت ملعون والله إني باقنيو أنت ملعون تلو الله ينقر يميلو سو هو ملعون صحيح لأن بالقرآن والسنة وإجماع العلماء هو ملعون كافر خارج عن الإسلام من اتهم عائشة لأن الله سبحانه وتعالى يقول نسوهنا شلال أنت دمك وشاشان شلال له سلزي عائشة لا دلم ينكهو قرآن أنه يكذبكو قرآن كذبنا وقرآن متلو يالله إذن أن ذي الشيعة يقول واحد يقول من العلماء يقول علماء يعني ينسوا علماء مالتينو من لا تقلتشو إني أتقرب إلى الله في كل دبر الصلاة أقول اللهم أقرب مما رثنو يعني تلك تروسرا اللهم يودوسرا اللهم ما كربو ألعن أبا بكر وعمر إلال عند دمو من إلال يعني عائشة إلال النزيه اللهم سبحان الله إني أبزو أن دنكم من دنو فإن لم تستحي فاصنع ما شئت حياك الله حياك لله يفلكو النقر أرقلال إذن أقول لك كم أهون عند تلك هجلة لنقرأتشونين من اتهم عائشة ومن اتهم مريم بنت عمران فهو كافر بإجماع العلماء ليش اسمعوا معي القرآن يقول سبحانه وتعالى قالت يعني سيد ستنا مريم سورة مريم مثل ليش قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية مدنو ان انت متلوت يعني انتو لسيدنا جبريل لو متلو جبريل متو انتكو لج تولد يالش الات كذا من قالش كيف اني تولد له اني سو نكتوني ياكم اني دنقل نني ما نمسو يلكان يلم قالت ان الذي هرقو مياساو سنكو أرساساتم كواهن نا لكب كآيا وانا من جمراهن آيا اتقصات اللهن سيدنا جبريل متو لمريم منالات أنشي وندت والدي اللي شالات انديت اللي شو اني سوكو النكانيم دنقل كوانين فيرجيني كو انتنا لالم منم سوكو النكانيم سويا النكات والدي اللي شندير نا من اللبتي هنا قر يا الله ستقطانا ونا يا الله شلوتانا وبزوات الدنك يا رات إن من هذا سوى قالت أن أهني أنت ياك إنه بزينه ويقوم كوت أن من مارثنا تمرنا لنا بسورة البقرة ولا تسوست جزينه يجلس كلات شو نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم من مارثوا كيف نعم كيف شئتم سلزم من الله قالت أن يعني كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية ني بشر مترنابة من زرنا السرام سوال نكنيم اندي ترقي ولدان لخوالج طيب سلزي نصحت مهنوان الله مسكر الله تبزيه عند وقال تعالى يا أخت هارون سواء ولدا عيسى نزا وده هزبو ستهيد من الواث عندشي مريم اندي يا هارون اهتي هونشو أباتش نصف سونا ينبرو إناتش بمنزرنا التاوك أجم كيت نمت أشوانشي لمن بيتسوو الشاتوان يالوان يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية سلوات انقدي من ناقر أكأتت من بيينو من ناقرو بالناقر كون سو أي أي تن أيام نيونو مكو سلزي من ناقر يلنيم بلا لجون أدناقرو ثالات على تشاتشو لجو يعني عيسى الناقرو عيسى هنو يتولدو اندت الناقرال لكن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء إن النجر مالتنو. يقول سبحانه وتعالى فأشارت إليه يعني إلى عيسى قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا نديته نسأل إن النجر لنا قال أهون من تنجر من نجر جمر عيسانو عيسى راسه نسأل نو جنات نستنجر قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ليش بوالدي للم مكنا ثم أباتي اللوم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا يهنهلو مقلت قال له عيسى عند زموتي متادر قوسيت بزموتي ولد عليه سبحان الله انديتي بشنقلات اي متام جعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ينهل أين تبهريات يالو يزينا لجلي هون الشلال لعنة الله على اليهود الذين يقولون هذا. نعم إذا نقول يزينا لج أدلم يعني مريم بنت عمران بدنقلوانو يولدتشو بدنقلوانو يمتوشون لالن. طيب إذا نقول من اتهم مريم فهو كافر. يقول سبحانه وتعالى ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها يدم بقى لك عند صحي كصحي يبلت برهان يالله مسرجانه ومريم بنت عمران إيش سوت التي أحسنت فرجها بمرنيا فرجها بلتوا مالتنو أحسنت مالت يعني مكلاك يا درقلت يا درقل درقشلت يعني سوي القربو بلتنو يا نبراو مريم يعني عند وند انكون بلتوا يقرب يلم يا الله قال نو اهو دمو لمندنو شيخ ابراهيم بلت يلال من ملال انداتلو من لبل انقدي ان يعني فرج مالت بلتنو احسنت مالت دمو كهلو حرامي هونو يتبقچو مالتنو التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا الله بتشلتاو جبريل أفلنا لجو يعني من دون بلو تتأنس اندزي من روحنا وصدقت بكلمات ربها. طيب كزاس وكانت من القانتين من ربها وكتبه وكانت من القانتين الله يا مقسات نو من القانتين يعني من العابدات من المتقيات من الصادقة صديقة يعني تقية نقية دنقل سبحان الله يعني بلتوان كبروان إذا تأبك أي نورة شو انديت يزينا لجنلو علني هنا قر انديت مريم زانيا نلالن. أنا أقول مرة ثانية الله يلعن من يقول هذا من اليهود أو من النصارى. طيب كذبها لا. يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. سبحان الله صديقة بلو إيه سيمات انديت زنادر قال ليش يا نصارى يا يهود اعقلوا يا يهود والله إن وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام سوانا لجواه لتم كسونا تشوكو مقب كيبلالو يتطالوكو يتاممالوكو بهودا تشوكو سقرانة بر يعني سيولدوكو تقامالج ينولو ما درقو مريمين لمسدب عدلم سو مهنوان لمقلص من بلو يالله مريم إله عدلتشم. نعم بهودوا أر تشكمات هيد نبر ينقر يملو كالله لما ودا ذره يفلكوت سونج عبدنج حقيرنج بالنسبة لإيش بالنسبة لجلال الله وعظمة الله وكبرياء الله. يا الله إن نقر كتنسى مريم النعيسى سوشنا تشو باريانا تشو ودكنا تشو ودك مالتي من دنو كالله تلك النث مالتي نو بل لا ترقو من دات توسدوت لأن ودكناتشو من مارثنو الله عز وجل كبير متعال لكن مريم وابنها من ما دلهم كالله تلك أنتك ودذرناتشو مارثنو. إذن يقول وأمه صديقة كان يأكلان. لمن دنو كان يأكلان يالو يعني عندنا سوى شكر كريستيانوش الله نو يالو انديت الله يوانال يبلال يتأتال شنتي وتعبتال سقرا يهن نقر ياسمو ياستوالو لا عيسى الله نو يلالو رباكاتشو سونو اندن نانتي يتاممال يموتال لا الله نو يلالو ينو انقريبت أم ياسلك سونا قر. يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى إن الذي نعم يهن سلا مريم نو أهوني كرانو هذا لا طيب سلا عائشاس عائشة سلم إنه بزينة أنتني يميت أقسوات النزي الشعوتش. وأقول ثانيا لعنة الله على من يسب عائشة لعنة الله على من يتهم عائشة. والله يقول سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم النزاء يعني النزاء بدن عائشة زينة درقابلو يتنسط منافقوش وعلى رأسهم عبد الله ابن أبي بن سلول رئيس المنافقين ونحن نشهد أنه الآن في النار يحرق لأنه مات وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات منافقا. تحسبوه خيرا لكم لا تحسبوه نعم شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. النزا منافقوش عائشة زينادر قالتش يميرو سوچكو يان داندا تشو كتعت اللبات تشو والذي تولى كبره يا ألك أتشوس عبد اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول هو في الدرك الأسفل من النار. طيب سلزي النزا مسلموش قطعتها تشو والسلو منافقوش قلنا جي الله زندبت آم كفتنيا هنا زكتنيا هنا ونار نمياس قبات شو. لكن كذاك قلوا اسمعوا معي من على سبحانه وتعالى ان انت سحاباوش من نكاتشو ان انت مكنياتهم ان دالكواتشو ان مصطح ان حنا سلحنا تناقرين بر زي لا يدرسكم ولا درسكم ستي سلحنا حنا متبالو يا نو اوكي حنا صحابية نتش يا زينب بنت جحش اهت نتش زينب بنت جحش يا نبياتش صلى الله عليه وسلم مست نتش مصطح يا سيدنا ابو بكر الصديق يا اكستليج نو عند سوستنيا صحابي نبر ان زي سوست صحابة وش تورطوا. ايش معنى تورطوا؟ يعني منافقوش يالوت بعائشة يالوت مطفو نقر ان السن تكتلوا عند نقر علو سلزي من علو نبي عيسى سلم ان زي قطعتي وسدالو تبلو مقرفت تقرفونا بعد الدنيا تقدتوا لآخرة هيدو مالتنو. طيب كذبها لا من على الله سبحانه وتعالى أرنا أنت صحابة نبي السماء اللي هو النموج عندنا نسيطو جشي أن نبي صلى الله عليه وسلم الله يودات شو أن لنبيو متفوسيتنا ومرتويسيتنا شو يهما خيانة نو يهما الله خيانة درقوال ندمارتنا متاسبو لنبي صلى الله عليه وسلم عائشة زنا متادرقو مرتويسيتنا شوال من دنو نانته لمن أمراتشو التسر ملال من ألم السلاتشو لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. أنت هن سبحان الله أبو عثيمين أبراهيم سراج أو أبو أنيس أو أي فلان فلاقو تاتشن أنت هن مسته زينات هادر قال لك بله تترى له أتترى ترم. طيب أبو عثيمين دزي تترى له أتترى ترم. طيب إن ديت مستهن أسدته يا نبياتش المست زينادر قال لش تلال له ይነገር የተከሰተው መቼ መሰላችሁ? ሰሃባዎቹ ይሄን ወሬ ሲመጣ ሁላቸው የራስ ምታት ነው ያዘዛቸው። አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ የሚባለው አንዱ የነቢያችን የገቡበት ቤት ነው። هو ابو موسى الاشعري ولا من استي استوسن ابو موسى الاشعري نو نبياچين يغببت بيت ليلا نو استي استوسن ابو موسى الاشعري بافيال ليلا اسم الله ابو ايوب الانصاري نعم ابو ايوب الانصاري نبياچين صلى الله عليه وسلم بمدينه سمطو يغببت بيت يا ابو ايوب الانصاري بيت نو اشي اهون يهن عائشه سدب سيمطا ሰሃባዎቹ በሙሉ አበዱ። በቃ ራስ ምታት ያዛቸው፣ በቃ ተሰቃዩና አሁን አቡ አዩብ አልአንሳሪ መጣና ወደ ሚስቱ መጣ። ስሚ ያላት፣ አንቺ ትበልጥያለሽ ወይስ አኢሻ? قالت والله عائشه ትበልጣለች። طيب እኔ በልጣለሁ ወይስ ረሱ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ረባ ከመነካ ነቢያችን ይበልጣሉ እንጂ። طيب አሁን አንቺ ባልሽ አቡ አዩብ አልአንሳሪ ዚና ያደርጋል ብለሽ ትጠራጠሪ ያለሽ? አላት። ላ ወላሂ። طيب እኔ ራሴ አንቺ ያ ኡም አዩብ አልአንሳሪ አንቺ ዚና ታደርጊ ያለሽ ብዬ በጭንቅላት ያስገባለሁ? ላ አለችው። እንግዲህ አንቺ እኔን የምታጸዲ እኔ ደግሞ አንቺ የማጸዳ ሰው እንዴት የነቢያችን ሚስት ዚና አድርጋለች ብለን እንጠረጥራለን? ሱብሃንአላህ። እንደዚህ ኮኖ አያው إذ لولا إذ سمعتموهم سمعتموه ظن المؤمنون عند سب براس بياسب نرو والمؤمنات بأنفسهم إنين ديت زنا على درقم بلو يمي مكة سو بنبيات من مكة تعلبت بعيشة من مكة تعلبت. طيب بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين يه وشتنو إن ديت عائشة زنا تدرق لك بلاتشو بزيه قمت يعني ውሸት መሆኑን መመስከር ነበረባችሁ። ላኪን የሙናፊቆችን መስመር ይዛችሁ እዚህ የገባችሁት እንግዲህ ቅጣታችሁ መውሰድ አለባችሁ ይላል። ያኒ መን اتهموها عوقب في الدنيا نعم وقال سبحانه وتعالى سل عائشه ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم عائشان የሚያቋሽሹ ሰዎች ሺዓዎች ሙኸዋሪጆች እነዚህ አለውዮች በሙሉ እነዚህ አሁን የምናያቸው በሱሪያ በኢራን በኢራቅ በሉብናን ያሉ በአፍጋኒስታን በፓኪስታን በሌላ በሌላ ቦታ ያሉ ሺዓዎች እና አቁል ለኩም ሐቂቀተን ለዕነቱላህ አለይህም ነቢያች እንትኑ የነቢያችን ሚስትን የሚሰድቡና አቡበከር ዑመር ለዕነቱላህ የሚሉ ሰዎች ይህ ነው እንግዲህ ምን ያል አላህ እኮ ነው የለዓናቸው። لعناوك الله نو يمطاو ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم ما قرشا قال يا الله قال من يلال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون طيب مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم الخبيثات مطفوسات لمطفونتن طيب نبياتن مطفو بيهونو نرو عائشة مطفونش لبال نبر مكنياتهم مطفوسات لمطفوسات يعني اندزي نمي قبا مالات سيهون يزيه آيا بزو ان ترقوما لونا ودزا سان نقبا نبياتن مندنا تشو الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات عائشه طيبانه نصحنه نبياتهم نصحنه طيبناه الى الله سبحانه وتعالى. لذلك يا اخوه اهون لا تقللوا يا من يريد ان يحشر مع الشيعه اجاتوا اوتستي كشيعه يوم القيامه بارض المحشر كنسوا نتقالن يميلوا ارى فلاغوتاتين اجاوتا حمزه اجاوتا ይውከኑ ጥያቄው ሳይጨርስ እጅ ማውጣቱ ይነው እንትኑ ጠንቁ። እኔ ያልኩት ከሺዓዎች የውመ القيامه اللهم احشرني مع الشيعه شيعه يغببته جهنم አስገባኝ የሚሉ እስቲ እጃቸው ያውጡ። እኔ ያልኩት ምንድነው نعم من يريد ان يحشر مع الشيعه ويدخل النار خالدا مخلدا ይህን የፈለግ የምፈልግ ሰው አለ? ቀላል ነው። ይህን ነገር ከፈለግ አይሻን ስደብ፣ አይሻን ዚና አድርጋለች በልና ቀጥታ አውቶማቲካሊ ቢዱን አይ ዘራ ክሊክ ሳታደርግ አንድ ነገር ራሱ ክሊክ ሆኗል፣ ወደ ጀና ጀሀነም ትገባለህ ከሺዓ። طيب ومن يريد ان يحشر مع اليهود الكفر الفجر كنذا يهود دمو كنسو يشالنيال ود جهنم غبالو يميل كاله دمو اجي يوطانا بتام قلال نو مريمن يقواشش مريم زين ادرغالچ يبل خلاص كيهود غاي غبال اهون هولو لاند ساعه غماش ساعه يلفلفكوت چماقيو يه نو اذا اردت ان تدخل مع الشيعة فاشتم عائشة، وإذا أردت أن تكون مع اليهود اشتم مريم. طيب بعدها قال سبحانه وتعالى أهن قديه زكريا تقبلو مريم تقبلو بعند بوتاس كمتعت الله أكبر إزا يتلي بوتات ستات مالتنو. أهن زكريا يسوى أباتنو أهن عند أباتنتنو يتلي كلما دخل عليها زكريا المحراب يمتأنا مريم اندمنش ياليه هدال مريم اندمنش هتسانج السنية سادقات مريم اندمنش يلاتال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا هو كجنة يمتا زبيب تفاح برتقال يكزك كزت شماك يا جنة وها بقى الزا يبلا شاقنياتال اري من دنوي انهي السواني مكالب انينين እኔ ያመጣሁት ምግብ አለ አይታኝም እዚህ ማን ነው ማርያምን የሰጠ ብሎ መመራመርና መፈላሰፍና በጣም መደነቅ ጀመረ። እህቶች ትሰሙኛላችሁ? በተለይ በተለይ ለሴቶች ነው ይሄን እንትን አሁን አንድ ነገር የምናገረው አለ፣ ከዚህ በኋላ ትልቅ ጥቅም የምናገረው አለ። ስለዚህ ምንድነው ዘካርያ እየመጣ ሲመጣ ሲያያት ምግብ ትበላለች። ደግሞ ምርጥ የሆነው የጀና ምግብ ነው የምትበላው። كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا دمو هون دمو أنا متاش دمو من ما رثنو أنا لك هذا يهن رزق انديتا قنيشو كيف أنا لك كمن دنو يا متاشو يهن رزق بلويت أيك أتال قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب زكريا باته اتتشنانك يهك الله نو الله اكو كفلقه على سرك لرزقه يتشلالكو نعم ست سرا الله سبحانه وتعالى تشاينا ونا رزقه اسك بيت يدرس لي امطال له يتشلال تلالج قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب يا اخوانا سل رزق لما ناغر تنش بتتوني رزق مريم كان مباشره من الله سبحانه وتعالى على من مسرا ይህ አንድ ነው። هل يفعل الله ذلك الله سبحانه وتعالى على من مسرا لرزقه ይችላል? نعم بمسرته ይችላል باتقالاي على من متن لرزقه ይችላል ولكن نعم لا يشاء ذلك الا اذا كان المرزوق اهلا للرزق قالوا علماؤچو اهون الله سبحانه وتعالى على من مسرا يميرزقه كهونه انت لذا يمتبقى سو بهون አለበት እንጂ አንድ ሰው የሰከረ ዝሙት ያደረገ ሰው ያበደለ ያን መጥፎ ስራ እየሰራ አላህ ኮይ ወደኛል እኮ አለምንም ስራ እኮ ነው የሚረዝቀኝ ማለቱ ይከብዳል። ስለዚህ አላህ ሁሉ ይችላል። ኢንሻአላህ ዝሙት የሚያደርግ ወላ ኢንሻአላህ የፈለገው ባለጌ ሆኖ ሰው አለምንም ስራ ሊረዝቀው ይችላል በመቻልና በአለመቻል ከመጣን። ላኪን ማርያም እንደዚህ አድርጎ አሳደጋት ማለት ነው። طيب الله سبحانه وتعالى دم بسورة الطلاق من إلال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن يعني أنت على منم تشقر على منم سراي رزق أن يال لما تكفل لك لابد أن تكون تقي ينو أندن يشورطو. ومن يتق الله الله أن يفر سوكو يجعل له مخرجا كشنكتو موجيانا مشلوك يا رجل لتال ويرزقه من حيث لا يحتسب كفلقنو الله انقدي كفلقه لهلهم تقي عدلم لهله الله يفرى عدلم ساي سرى ميرزقو لا الله يفلقو سات سرى اللي قلبه يتشلال الهلال. هذا لمن يشاء ادقمر له لمن يشاء الله يفلقلتنو هلو عدلم لكن الاصل በመሰረቱ ካየን ግን አንድ ሰው አለ ሰበብ አይረዘቅም። በመሰረቱ ካየነው ርዝቅህ የሚመጣ አንተ ራስህ መስራት አለብህ። طيب እንደዚህ ካልን እንግዲህ አላህ እንዴት ይረዝቃል አለ ያኒ እንዴት ይረዝቃል አለ ስራ ይህ ችሎታው ነው። አለምንም ስራ ይረዝቃል ሰርተህም ይረዝቃል። ግን ጠቅላላ እምነታችን በምንድን ሁለት قراءة اللبات እንዴት ነው فناداها من تحتها يعني عند ملائكة ترات يلال عند ملائكة ترات ويم دمو فناداها من تحتها ليش مريم ولدتنا بكفوا يالو عيسى تناغر يلالو عند عند علماءچو الله يلهم وندموش يلهم እሺ ያለው እና በእቅፎ ያለው ኢሳ ነው ወይም ኢሳ ነው የተናገራት ወይም ጅብሪል ነው አልሙሂም አንድ ድምጽ ሰማች ምን ይላል فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا እና በስርሽ ባንቺ ስር ውሃ አለ የሚበላ አለ እና አትአብሽሪ አትፍሪ አላት ከዛ ቀጥሎ ምን አላት እንግዲህ እሷ የተቀመጠችው ባንድ ትልቅ ዛፍ የተምር ዛፍ ነው አሁን እሷ አላህ ከፈለገ ተምሩ አበጃጅቶ ውሃ አጥቦ ራሱ ከንትኑ ከዛፉ ላይ ቆረጥ ቆረጥ አድርጎ ሊያመጣላት ይችላል አይችልም አላህ ስጻፉልኝ ይችላል አልችልም ብላችሁ አላህ ከጨንፈሩ ቆርጦ ተምሩ እንቺ ሊላት ይችላል ይችላል ግን አላደረገም ምን አላት ወሁዚ ኢለይኪ ቢጅዝእ ነኽለቲ ቱሳቂት አለይኪ رطبا جنيا استيان قساقشو زافو تنش نقنقنق ارغيونا تمرو بقى يوردال ودانشي كذا تبيعالش طيب لمن هزي اليك بجزء النقل الات لازم مسرات اندالبات منقساقس اندالبات رزقو انديمتا سبب مارق اندالبات يلال علماءچو ولذلك عند عالم من عليه الم ترى ان الله قال لمريم وهزي اليك الجزء يساقط الرطب ولو شاء ان تجنيه من غير حزه جنته ولكن كل شيء له سبب سبحان الله يجن اي يفسر بقطمه ارغو انه يفسرات الم ترى ان انت سواچا اتايو مندي الم ترى ان الله قال لمريم وهزي اليك الجزء يساقط الرطب استي يعني انتنون انقساقسي استي يعني زافون تنش نقنق ارغو يستي لاثال ولو شاء الله بيفلقكو ولو شاء ان تجنيه من غير هزه يعني زافو ساتنقساقس بسكو لي سطات يفر يشل نبر نعم من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب الال طيب والرزق يا اخوه كله بيد الله سبحانه وتعالى مريم دالتشو نو يرزق من يشاء بغير حساب الرزق من عند الله نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبياتك من قالوا مسالاتك عندك نفث روح القدس روح القدس سيدنا جبريل نو عندك ان متانا بجوري الشخالني عليه بجوري عند نكر تناغري مدن يتناغرو نفث روح القدس في روعي ان نفسا لن تخرج من الدنيا حتى تستكمل اجلها وتستوعب رزقها يمچرشا اجلوا ساتچرس عندت نفس كا الدنيا متوطا يلچم سبحان الله يمچرشا غرشا نعم يمچرشا متبلا غرشا با الدنيا تصفلات اسوان بلتانه روحون يمتوطا اجلوا دمو عند دقيق كقره عند دقيق قويتا نو متموتو نو يلو يميلو نعم نبياتنا وميلوت انقدي لا تخرج من الدنيا حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فأجمل في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته أن أباكاتشو سووش راساتشونا ودكاتشو معصية يدرقاتشو بريبانا بقبو رزقات تطلبو الله سبحانه وتعالى ينت رزق عندي منك او يلم ينت اجل على ساعات تهدمنا يعني رزقو ستلمنو وي رزقن ستامطو مندنو متارغوت يعني كبر بكبراچو يعني حرام ساتبلو وي بليبن اي اسما مسكخت يسمى لادلا اشي انا استي بطرو نجر طلبوت يلالو النبي عليه الصلاه والسلام و من يلالو عند علماءش منالو عند سو نبرالو درو نو حيوتهم بمولو ي62 عمت نبرنا ب62 عمتو يموتال سويو كما موتو بفيت منالو حيوتهم بمولو نورمال نبرالو مسا كبلا رات ايبلام قرص كبلا مسا ايبلام كسيبلا دومو يعني متننيا ترى سو نبر لمموت 3 قن سيقروالو سبحان الله باند قن 10 غزي يبلال 8 غزي يبلال የሚበላው ደሞ ያምስ ሰው ይበላል አሉ። ልብ በሉ ጧት ሲበላ ያምስ ሰው ይበላል። ምሳ ሲመጣ የስንት ሰዎች ይበላል? እራት ሲመጣ የስንት ሰዎች ይበላል? ህዝቡ ተደነቀ። ቤተሰቦቹ ምን ነካው ሰውየው? እኔ በሆዱ እባቦች አሉ ወይስ ዝሆኖች አሉ በሆዱ? ምንድነው የሚበላው የት ይሄድ ነው ብሎ በጣም ሲደነቁ ዶክተሮች መጥተው ሲያዩት والله እንግዲህ በሆዱ ጅን አለ አሉ። ወይ በሆዱ እባብ አለ ያሉና ዝም ብሎ በቃ የነሱን አስተያየት ሰጡ። አንድ ትልቁ ዓለም ኢማም ነበሩና ሲጠየቁ ምን አሉ? ያ ጀማዓ አሉት ይሄ ሰውየው የተጻፈለት ርዝቅ ከእድሜው ጋር መሄድ አለበት አሉ። ስለዚህ ብዙ ርዝቅ ቀረ አጀሉ ግን ቀርበዋል አሉ። ስለዚህ አጀሉ እስከሚጨረስ ድረስ ያ ለሱ የተከተበው ርዝቅ መብላት ስላለበት በሶስት ቀን የ20 ቀን በላ ሰውየው ይበላል ይበላል ይበላል ምክንያቱም የመጨረሻ ጉርሻ ኢየሱስ ለሆነች ሌላ ሰው ሊበላት ስለማይችል ተቅላላ ለሱ የተባለ ርዝቅ በሆዱ አስገባና ከሶስት ቀን በኋላ ሞተዋል። ሱብሃንአላህ ዓለሙ ይሄን ነገር ሲናገሩ ገይቢያት አውቆ አይደለም ላኪን ምን አሉ? ይህ ممكن ይሆናል አሉ። የተጻፈለት ርዝቅ ሳይጨርስ ስለማይሄድ አሉ። እስቲ እንጠብቀውና ከሶስት ቀን በኋላ ሞተ ማለት ነው ሰውየው። وفي الاثر عن النبي صلى الله عليه وسلم الى له اطلب الحوائج بعزه النفس فان الامور تجري بالمقادير بو انجي راسن ودق ادرغه يتسدبك باريا ياله يتمته يتقششك اتطلبو لمن فان الامور تجري بالمقادير انت بفلكوا ادلم رزقو يميطاو አንተ በጣም ታታሪና ሰራተኛ ስለሆንክ ብዙ ርዝቅ ይመጣል አንልም። አንተ ሰነፍ ስለሆንክ ደሞ ባዶ እጅ ትቀራለህ አንልም። ምንድነው ርዝቁ የተጻፈ ነው አጀሉ የተጻፈ ነው ይላሉ። በአገራችን አንዱ አብዱል ባሪ የሚባል ነበር አሉ አባቶቻችን ሲነግሩን። አብዱል ባሪ የሚባል እንግዲህ እኔ ማላቆም እናንተ ማታቆቱምና ስሙ ቢጠቀስ ምንም ለኛ እንትን አይደለም። እና ምን አሉ ይህ ሰውየው በጣም አዱንያን በቃ ቆፍሮ ቆፍሮ ሚሊዮነር ለመሆን ብዙ ይጥር ነበር አሉ። ይገባቸዋል አሁን ጥዋት ይነሳና እስከማታ እግሩ እስከሚያጥ ይሰራ ነበር። አንድ ብር እኮ በናዝሬት አለ ካሉ ከአዲስ አበባ ወደ ናዝሬት በእግሩ ይሄዳል። ላላ ብርዋ እኮ በድሪዳዋ ነው ያለችው ካሉ ከናዝሬት ወደ ድሪዳዋ ይሄዳል። በጣም የገንዘብ ፍቅር ነበረው። ቶሎ ብሎ ሀብታም ዲሆን ይፈልግ ነበር። ሲሞት ሲሞት አንድ ብር አልተገኘለትም ዜሮ ባዶ ሆነ። ከዚህ ምንም ነገር ብር አልተገኘለትምና ድሃ ዜሮ ሆነ ከዚህ አዱንያ ተለየ ይላሉ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ያገራችን አረብኛ ነው ምን አሉ? ለው ካነት ዱንያ ቢልጀሪ لحصلها عبد الباري قالوا سبحان الله الدنيا بمرط بمرط بمرط بيهونكو عبد الباري ياغنيات نبر لكن يهلو 3 4 عامت رطو رطو رطو رطو بعدو اجن هدا يلالو لو كانت الدنيا غير على كل حال الرزق من عند الله. طيب سالو يعني مست نعم ሰባት እንግዶች አሉኝ خلاص 15 እንጀራ አምጣት ትላለች። እንደገና ደግሞ ሁለት ዶሮ ወይም አንድ ግማሽ ፍየል ናር ትላለች። ይሄን ያስፈልጋል ብለ መውዙ رانو وطنو غنزبنو وهانو چماقينو يفلغو النغركو مخزنو لنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم كسماي منا وردو صقا لنا انت بقي هونهونا لنا انت تككلي هونهنو منا وردو انجي عند سو عند وما من دابة في الارض الا على الله رزقها دابة مالت روح يالو نجر بمريت يدب في الارض يعني بمريت مهادو كدو كنتنو كتنشو كغندان جمرستي كغندان تجمرنا ودا درو تهدال ودا فييل تهدال ودا زهون تهدال ودا سو تهدال كذا جمرو روح يالاتشو نغروش بمولو التي تدب على الارض بمريت مهاد الروح يالاتشو وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين سبحان الله العظيم يا اخي قرانك لمن دنو سو راس متات يزونيال انقت متطبني بقى يانغول ربشه متطبني بلو كاترياسيسك منامن يمتلوت دكتور يا چنقلات دكتور بلو هدو حبوب بنا تابلت يبلال لمن دنو تابلتو يا اخي ጭንቀት አለኝ በጣም አዱንያ ጠበበችን ጠይብ ሁሉ ምን ያረግልሃል ቁርአን ቅራ ምን ታቃለ እና አንዱ ነበር ያስቀኛል ደስ ይላል والله እነዚህ ገጠርተኞች እኮ አዕራብ የሚባሉ ገጠርተኞች ኢማናቸውና ትርጉማቸው እኮ والله العظيم يعني صحابه ለየት ያለ እንትን ግን ለሴቶች ነው የማበረክታት ይህችን ቃል ለእናቶቻችን ለእህቶቻችን ለሚስቶቻችን ለነሱ ነው በረከትን የሚሰጣት ምንድነች ቀሪ አላህን ጠራዛ ሆኖ في الظلمات بزاج علما هنا هل تسدبم ان من عليه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ناله ونجيناه من الغم كذا بتام بتام چنقت يالو بوتا ادان نونا تقبلنا ويلال وكذلك ننجي المؤمنين هذه القرينه ليونس يتقبل نبياتنا قالوا كل سو امه محمد رغوا القسونا ررو اندزي بزيه عينت يا اللهن يلمنه ليونس بتش ادلم دعاو لنا انتم نو علي القرينه فين ليونس يتقبلوكو انيم يونس يا الله باريا نونا بسو دعاء كدركو يقبلنيال تلاله اشي انا ምንድነው ይህ ቀሪና ይባላል ይሄን ከተደረገ እኔም ደሞ እንደዚህ ላርግ ለዚህ የተቀበለለት ለኔም እኮ ይቀበልኛል በዚህ አይነት ከችግር ይሄ ነው ቀሪና የመጨረሻ ምሳሌ ታቃላችሁ ሰይድና ሙሳ በብትር አርጎ በሁለት ተከፈለና ሰይድና ሙሳና ህዝቦቹ ወጡ ነጻ ፍርዖን ሲመጣ እዛ አሪ ሰጠመ ማለት ነው አይደል لا طيب موسى من دنو يا الله باري عدلا نعم لا من دنو يوطاو موسى والله لا دعوانا يوطاو يا الله ان دعوة يا الله ان كلمة لا إله إلا الله يعني يهن انتن لما ترقمنا يوطاو واحد ابن الحضرمي سمون يازوت بتام ين سيد نو يمنا كبرو صحابي نو هو تقي مجاهي لم سا بحر عند فلك كلتنا عند كفت كلت إني دمو بانتسم إملا له بانتسم تيك هل له يهن ونز لموسى درك اللت ست أوتان دتادر قلني عليه يالك انت نار قوال بزي عينة تمرت ما نزي نزي ونجل هادر قوال النزي قرائن ببالالو انقدي يهن عينة ونجلوك ياسار لفسو يهن ونجل ما رقوم ما بتأمك اللالنو ما قنان يتمعتنو بس قبتوات شوالون دموش أمو سيامن أهون ياسكم قوات من دنو بكي مغلج أسد تالج انديهم قالوا والله إني علاك أثم نبر ما قنانيت مارثنو إشي أهون يهولو نقر يامت أهو سلم من دنو واندموش بهولة تنيا درجة سيتو بان دنيا ودرجة اند تسمون عند الست كبار واقع أسرع مستأمت كويتالج شي بقى كذا من تلالج قرائن ما متأتل سلاشو قال ربي حبلي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء بسورة مريم من دنو علماء شو يالو تقبابني علماء شو منالو أحسن وأفضل تفسير القرآن إذا فسر بالقرآن القرآن بقرآن سيفسرنا وبتعمقنا سلاسة سمنتنيا وآية يمتفسروا بسورة شو آيات فسر لك من إلى الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا بكا تشستي زور بلا تشو يا زكريا تارك استتملك طويلا إذ نادى ربه نداء خفيا أسبلو ليلة تنستو بتشون هنو يالك أسيك الله قاي الله نسم يانسا الله نيا مقوسنا يأسأدى من عليه خفية يعني أسبلو الله نترى مالتنو قال ربي قيتاي يقول لك شنقري والله سيتوش يعني لجوش يعني رقزش انبيالش انتن مولد انبيالش وين بالش يبتبك فكر كريلش وين لجوش باتباتش كهنو ويم دمو رزق بكالاتشو ببيتسب يفلقون شقر بمتا زكريا درقو أدرقو للي تنسانا خفي خفي هوني أنتنا قيتهم بيتشا ميسماو قال قال زكريا منالي قال ربي إني وهان العظم مني واشتعل الرأس الشيبة يوله يعني جرباين انتن بلوال جرباين كتاد لم يعلو أرجتوال أقري نجحنوال يعني بليلا شمق الكوت قال لك يني مرك يني متنهول قال لك إلال ربي إني وهان العظم وهان العظم يعني أتنتي منمنو أتنتي تنكر هذا اللوم أرأس الشيبة طيب ولم أكن بدعائك ربي شقيا إني كتفترك جمرو والله إن دزي عن الدعاء أي شالكم ربي قالوا نعم والله إني يفلكون دعاء سادر قله انبي بلهن يتاكم يمارثنو شقية انبي ألسات أم أنت والزور بل بله نفقهن أتاكم قيتاي وإني إني دمو نبينا رسول من إن يكمتكو يعني النبو كو يعني النبوة أن يعني رسالة أن يعني علم أن يورسو باك جيتا يلجست أن يعني علم أن يعني بوتا يورس زكريا من فلقو الدنيا نو يفلقو لا طيب لجمة تندي أو تاتشو لا يفلقوت يساتشو انت تمهرت وسدو لك نبوان ان يا نبي كذب هلا منالو يريثني يورسنيال مدنهم يورساتشو غنزب لا ويا نبونتنا يا نبينتنا يا رسول مخون اندي ورسن نيالو واجعله ربي رضيا زي لاي بزو علماء منالو لج ستأني أتبي ويم أتبل لسته كويشل لج أمام ما لج ستهل لشيت أن بأن دامت يمي الفوس أو يستهل بتأم أسك أي هون لج لسته كويشل أكل جدولو مسناكل يالو إجري يالو عيني يالو لسته كويشل الله دين يالو سوي ما يودو الله ما يودو لجملة سطحي كلال أي بالم من دونهم تلو لك زكريا عندانو يقول واجعله ربي رضيا لجسة سطحي أنت متودو سوي ما يودونا بتقام كنا على سو سطحي يعني يا زكريا مرس سطحي قريه مرس متى يا زك والله لزكريا متى أو أنتن مرس لان تم لان شم لي متى يشلال بس زكريا درجو سلتنا إخلاص درجاتو دعاء درجو يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا كهم بهلا يسد أنا وسمي اللم لا يحيى بتشانو يحيى النونا تروج يسد حنو عليه قال ربي أهون قدي سيدنا إبراهيم من دالو متى أهون سيدنا إبراهيم من عليه ربي أريني كيف تحيي الموتى انديت لا الله يتأيكال الله يتأيكال انديت أرجهنو يموت سوي متاسن الساوي متان الساوي الله سبحانه وتعالى من قاله أولم تؤمن قال بلى أمن الله لكن ليطمئن قلبي عليه لكن تزيد أمه سيدنا زكريا لجست أنياله إيش ستنها له أهون تترات أرنتنو سيدنا زكريا تترات أرمانت إيمان الله شو مانت هذا اللهم دنك أتشو انديتني በጣም ያረጅኩ ሰው ያረእተን ሚስቴም ሃን የሆነችው እንዴት ልጅ እናገኛለን ብለው ያ ዘካርያ እና ንበሽሩከ ቢጉላም እስሙ ይህያ ለም ነጅዐል ለሁ ሚን ቀብሉ ሰሚያ قال ربي اني انا يكو ደሞ አሁን انا መጣች ደሞ كيف ማለት ነው قال ان ربي انا يكون لي غلام እንዴት ልጅ ወለዳል ከኔ وكانت امراتي عاقر يعني مستيه مهنج وقد بلغت من الكبر عتيا عتيا مالت دمبرون يتقاس ارجنانو يتقاني بتقامنو يارجكو يعني يسبق امت سوكوار اللهم عندمتو اسرمتو هاكونو اهوني انا يعني ارجناكو دمبرون يتقاس عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا منو زكريا من تدنك الله انتكو بزي ألم يالنبر كو منم أنت يما تتاوك سو كونو بهيوت يامتاهو من دنو دمو أهون أنت كانت لجموت أثنم ياكتن أنت كوال نبر كم بزي هالدنيا بعدم كوال نبر كو اللم يالب انتنو منم أثر النبرهم كال نبر كو أمتاهو سلزي كانت جربة لجموت أثنم من دنو متشقرين إلال قال كذلك ذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال ربي شوفوا قدي عندي يهن ما سرجاش متو ياله عندي قال ربي اجعل لي آية قدي عند ملك تدرق لي نجي عندي اني عندي تولد له هنا اني شو ما قل لي مستين دمو مهان شو ما قل لي يبسبسن سوش عندي تولد لن قدي ونته كونه جيتاي ملك تدرق لي من ملك تسفل قال لكن اندزي نبرو نبيوش با الله زند اندهج سانوش من نبرو جيتاي استملك ستأي يا الله دكمت انا يا الله على مشال لما وقعد لم يفرلقوت زكريا لا لك ابراهيم دالو أمنا له قلت استنشاج أو تنستي أن الملك ستنياله. نعم قال ربي اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. خلاص كهن سكسوستكن ملاسه أسروا له لمن ناقره تتشلم يه تلك ملكة نواله مكناتهم مستسر رقزج ويحيى مبال ليج سلمي ولد ملكته أنت لسوستكن أتناقرم. خلاص فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. ودهزبو وطعنا بملاسو لمن ناقره يتشلم سوستكن ملاسو تسره قل فستعونا انكتب له بكا إما ناقر سوهني بملكة هرقو لهزبو تسبيح هرقو اللهنا مقصو منا من ألاتشو مالتنو إنا لجومة تامالتنو أدلم؟ طيب أهون يه بسورة مريم يالو مقلج عنو بسورة آل عمران بيجاتشن يالتشو آية من تلالج يقول سبحانه وتعالى هنالك دعا زكريا ربه يا مريم انت أمر سياي انقلي إن يمسد عنيال عليه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة يسجل اندزي ملائكة تأرتنا وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال ربي زيم دزيالي قال ربي أنى يكون لغلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. الله كن فلقون أمي أرقو لمن تكرر لها زكريا يهن نقري مقلس أولا من مسلاتشو إن أنت سيتوشنا وندوش يفلقون تشقرنا يفلقون تسيمت لمن دنو تسفى بتقورتوت لمن دزي أرقاتشو دعا درقوتنا الله كليل نقر يال نقر سيسات من دنو متلو أري انديتي هنا الأتبل مكناتهم الله من عليه. نعم وامرأة في عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. الله ندفلق يا رقو كان قلال درو يا وطا سبحان الله كأبو جهل عكري ما يمبالي يا وطا كالوليد ابن المغيرة الكافر العاثي خالد ابن الوليد يا وطا عدلم قال ربي اجعل لي آية بسورة آل عمران دمون دزيها لي ربي ملكت هذا القلن يا لي قال ربي اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا زيه رمزا عليه بملك كتبتشا تنقر عليه واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. إلى الله سبحانه وتعالى إذن واندموش النهتوش يهن قرينا وسودو يهن قرينا. وإذ قالت الملائكة بلن لما توسامنت إن شاء الله إن قتلالا 4 درسنا الأهن آية 4 ويم 4 عندنا يدرسنا أن قرينا وتم الناس تتأكّم بتوان دمشنا هتوج تسفى التقرطو الله لزكريا لجسدتو الله لإبراهيم لجسدتو الله سبحانه وتعالى لعلاء ابن الحضرمي بهرون يفلك ألت لموسى بهرون يفلك ألت بل لإبراهيم عليه السلام إسات عندما تقتل إنك ألن لكن الله من عليه يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم بلو بإسات سياس قبوت الله وبومبر لك أرقو كجنة متى وين النازبيب إيبر لأنه ورزاتك أمت إلى اللو. إذا نقول ما شاء الله ما شاء الله قرينا من بالو كوكا كهم بوهلا تسفى مقرة يلم كهم بوهلا مسادب يلم كهم بوهلا يفل لقوا النقر الله شايم هون أمنا ودى الله تقى مارث الشلال إيالكو يزاري تمرتاتشن. فإذا لو يدرقل إن شاء الله بسمان أو بتقبار عندنا ولو